لا لازم نصلي الفجر أول ما نصحى، يعني إذا الإنسان راح عليه الفجر في وقتها يبقى أول ما يصحى يصلي الفجر على طول.